Book 2 78 78 78 Adjektive 1 الصفات 1 الصفات 1 Eine alte Frau امرأة كبيرة السن. امرأة كبيرة السن. Eine dicke Frau. امرأة سمينة. امرأة سمينة. Eine neugierige Frau. امرأة فضولية. امرأة فضولية. Ein neuer Wagen. سيارة جديدة. سيارة جديدة. Ein schneller Wagen. سيارة سريعة. سيارة سريعة. Ein bequemer Wagen. سيارة مريحة. سيارة مريحة. Ein blaues Kleid. ثوب أزرق. ثوب أزرق. Ein rotes Kleid. ثوب أحمر. ثوب أحمر. Ein grünes Kleid. ثوب أخضر. ثوب أخضر. Eine schwarze Tasche. شنطة يد سوداء. شنطة يد سوداء. Eine braune Tasche. شنطة يد بنية. شنطة يد بنية. Eine weiße Tasche. شنطة يد بيضاء. شنطة يد بيضاء. Nette Leute. ناس لطفاء. ناس لطفاء. Höfliche Leute. ناس مهذبون. ناس مهذبون. Interessante Leute. ناس مهمون. ناس مهمون. Liebe Kinder. أطفال محبوبون. أطفال محبوبون. Freche Kinder. أطفال وقحون. أطفال وقحون. Brave Kinder. أطفال مؤدبون. أطفال مؤدبون.